إفطار عمدا في رمضان، حكم الإفطار عمدا في رمضان من الكبائر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا يعذبون، فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، وهو من كبائر الذنوب، ولا يجوز الإنسان أن يفطر قبل أن يعني أعطينا مريم تفضل.